قال الحافظ رحمه الله: قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الخطابي: الجد الغنى. هذا معناه الجد الغنى، وتقدم قول أبي عبيد وأن الجد بمعنى الغنى، فلا ينفع ذا الغنى غناه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. واستدل أبو عبيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام على أن الجد بمعنى الغنى: قمت على باب الجنة، فإذا عامت من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجد محبوسون، وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى وأصحاب المال محبوسون. فهذا يستدل به على أن معنى الجد الغنى. وهناك معاني أخرى ذكروها. قال: ويقال الحظ، أي الجاه والسؤدد والمنازل، فلا تنفع أصحابها يوم القيامة، وإنما ينفعهم العمل الصالح. وهكذا أيضا من معاني الجد العظمة، ومنه قوله وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا سبحانه وتعالى وسلطانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا على معنى في الآية، وأنه تعالى جد ربنا عظمة ربنا. فالجد بمعنى الغنى، الجد بمعنى الحظ، الجد بمعنى العظمة كما سمعت في الدليل. والأشهر في الحديث هو ما سمعت: الغنى والمال وأهل الجد محبوسون. قال: ومن في قوله منك لا ينفع ذا الجد منك الجد، ما هي من هذه؟ ومن في قوله منك بمعنى البدل، أي لا ينفع ذا الجد بدلك الجد، فمن الذي يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ لا تنفع الجاهات عن طاعة الله وعن الله جل وعلا مهما بلغت. فلا ينفع صاحب الجد جده وغناه وماله وسلطانه، هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، فما ينفعه من الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يستعيض بماله عن الله سبحانه؟ فلا نستغني عن الله طرفة عين جل وعلا، فلا أموالنا تغنينا عن ربنا، ولا جاهاتنا، ولا غير ذلك. فمن هنا بمعنى بدل، لا ينفع ذا الجد بدلك الجد، فلا ينفع جده غناه بدلك يا رب. ومن في لغة العرب تأتي بمعنى البدل، مع إنكار بعض النحاة لذلك، لكن الصحيح أنها تأتي بمعنى البدل، كما في قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وهكذا أيضا قوله: لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لجعلنا منكم بدلكم، لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفونكم، من أنتم؟ فالأمور لله سبحانه وتعالى. فإتيان من بمعنى البدل هذا ثابت في لغة العرب، ولا داعي للتكلف والتعسف والتأويل، أنها ليست بمعنى بدل، وإنما هي متعلقة بكلمة، كلمة بدل، ولا ينفع ذا الجد بدلك منك، متعلقة بهذه الكلمة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل من الآخرة، فيكون من متعلق ببدل، ما نحتاج إلى هذا، هي بمعنى بدل. وحروف الجر كما تعلمون لها معان كثيرة، فلا يقتصر فيها على المعنى المشهور فيها، بل ربما خرجت عن معناها كمن وهو الابتداء، ربما جاءت لمعان أخر غير الابتداء. ومن معانيها التي تخرج عنها أي عن الأصل فيها البدل: ولو نشاء لجعلنا بدلكم منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بدل الآخرة. وهكذا أيضا ما جاء عن بعض الشعراء: أم الحليسي لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة، عظم الرقبة ليس من اللحم، ولكن ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة. إذا لم نقدر تقديرا ترضى بلحم عظم الرقبة فإنها تكون للتبعيض، إذا قدرنا ترضى بعظم أو بلحم عظم الرقبة فهي للتبعيض. لكن إن لم نقدر هذا التقدير فمن هنا من اللحم بدل اللحم بعظم الرقبة، مسكينة ما هي دارية من اللحم هذا الذي سينفع، وش تبغي بالعظم الرقبة من الحليس هذه؟ فنعم فهذا ثابت، فهذا المعنى في الحديث ثابت، لا ينفع ذا الجد منك بدلك الجد، ما في حد ينفعه ولا أحد أيضا يغنيه عن الله سبحانه، ما له لا جاهه، فلا نستغني عن ربنا طرفة عين. فمن هذا المغفل يستعيذ بماله ويعرض عن ربه سبحانه؟ هذا مغفل أهلك نفسه وتسبب في هلاكها. فهذا قول في من هنا أنها بمعنى بدل، ومن في قوله منك بمعنى البدل، قال الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان، أي فليت لنا بدل ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان. فالشاهد من ماء زمزم أي بدل ماء زمزم، وما زمزم أحسن من الشربة الباردة هذه. قال: يريد ليت لنا بدل ماء زمزم. وفي الصحاح معنى منك هنا عنك أو عندك، وفي الصحاح معنى منك هنا عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غنى. هذا معنى جيد من الحديث، أن من هنا بمعنى عند، ففيها شائبة الظرفية، فلا ينفع عندك ذا الجد جده وغناه، وإنما ينفعه ماله. هذان معنيان في من، بمعنى عند وبمعنى بدل. إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى البدل ولا عند، بل هو كما تقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء، أي على أصلها لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء، لا بمعنى بدل ولا بمعنى عنده. هذا قول من سمعته ابن التين، وهو قول جيد: لا ينفعك مني شيء إذا أردتك أنا بسوء، إيش الذي سينفعك؟ ما الذي سيدفع عنك هذا السوء الذي أردته وسيحل بينك وبينه ويمنعك؟ ما أحد. لا ينفع منك الجد، أو لا ينفع ذا الجد منك الجد، ما يمنع غناه. قال: ولم يظهر من كلامه معنى، ومقتضى أنها بمعنى عند أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي. يقول الحافظ: ما ظهر معنى، إيش عن هذا المقصود؟ وإيش أثبت بأي شيء؟ فنحن سنرجع إلى عند، أي ما ينفعك عندي هذه الأشياء التي أنت عليها من الأبهات والمال وغير ذلك من الأشياء، ما تنفعك عندي، سنرجع إلى معنى عند، أو نرجع إلى تقدير مضاف. قال: أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي. منك من قضائي أو سطوتي أو عذابي. واختار الشيخ جمال الدين في المغني الأول وأنها بمعنى بدل. من هو جمال الدين هذا الذي اختار في المغني أن من هنا بمعنى بدل؟ ابن هشام رحمه الله تعالى، معتمد الاختيار، معتمد في باب النحو، إمام رحمه الله تعالى، وكتبه من أحسن الكتب في النحو، من أحسن الكتب في النحو، أقبل عليها طلاب العلم، سواء كان المغني أو كان الشذور أوضح المسالك وهو أقل إقبالا من غيره، أو كان غطل الندى وهو أيضا كذلك يعتبر من أكثر الكتب التي أقبل عليها طلاب العلم، أو قواعد الإعراب المشروح بموصل الطلاب، أو غير ذلك من كتب هذا الرجل النافعة، فله كتب جميلة وعظيمة أقبل الناس عليها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. واختار الشيخ جمال الدين في المغني الأول. قال ابن دقيق العيد: قوله منك يجب أن يتعلق بينفع، وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه، وهذا قول جميل، يكون من باب التضمين، ولا ينفع لا يمنع ذا الجد منك الجد، فيكون منك متعلق بينفع وليس بمعنى بدل، وإنما ضمن الفعل المذكور وهو ينفع بمعنى، أو ضمن الفعل المذكور نعم ينفع بمعنى يمنع وما قارب هذا المعنى، فيكون لا يمنع ذا الجد منك جده وغناه، ما يمنعه منك. فيكون من باب التضمين، وباب التضمين مختلف فيه هل هو قياسي أم سماعي، مختلف فيه بين النحاة. فعلى هذا يكون ضمن ينفع معنى يمنع، ومن متعلقة بينفع المضمن معنى يمنع. وينبغي أن تكون قارب لدقيق العيد. شوف كيف يخوضون في من علماء لغة وعلماء فقه وعلماء حازوا على علوم كثيرة، فيناقشون في النحو، يناقشون في البلاغة، يناقشون في فنون العلوم، لأنهم تضلعوا بالعلوم رحمهم الله. وأما المتأخرون ربما يحوز بعض العلوم ويضعف في بعضها، ومن تقدم كثير منهم عندهم فنون كثيرة، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يعاب على من حاز فنا، فهو عالم يعتبر في فنه، متمكن في فنه، ومفيد في فنه، ذاك في علم الحديث، وذاك في الفقه، وذاك في الاعتقاد تخصصه، والكل يستفاد منه. ما حاز العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن، ولا سيما الآن في الزمان هذا الذي ضعفت فيه القدرة، يعني قدرات الناس، وضعف أيضا أفهامهم وحفظهم وغير ذلك، فلو ذهبوا وتعلموا جميع العلوم ربما لا يصلوا إلى شيء ويتعبون. لكن لو أخذ من العلوم ما يحتاج إليه ثم تفرغ لفن من الفنون وأتقنه ونفع الناس فيه. ما حوى العلم والنحاز، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. فلو حاز بعض العلوم فهذا خير كثير، وليس معنى أنه يهمل، فبعض العلوم لا يجوز إهمالها، كالعقيدة وكمعرفة الأمور الواجبة عليك من صلاة وصيام وحج وغير ذلك ما تمارسه في حياتك، هذا يجب تعلمه. لكن بالنسبة لفروض الكفاية فخذ منها ما استطعت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. إذا لم تستطع أن تكون مبرزا في النحو خذ ما تيسر مما يقيم لسانك، وانتقل إلى غيره مما ترغب نفسك فيه من المصطلح أو من العقيدة أو غير ذلك، أصول الفقه أو غيرها من الفنون. أما تجلس تدوك في النحو، تدوك وأنت فاشل، خذ من النحو ما تقيم به اللسان وكفى، وهذا خير كثير. أنك تحفظ بعض القواعد تقيم بها، تعرف الحال، تعرف التمييز، تعرف الفاعل، تعرف المفعول، وتتكلم ولا تلحن إلا القليل، لأنه لا يسلم أحد من اللحن إلا قليلا، فهذا جيد يعتبر. ثم ينفع الله سبحانه وتعالى بك في علوم أخرى، وتكون ممن نفع الناس، تكون من علماء المسلمين، وإن لم تكن مبرزا في النحو أو في أصول الفقه، لكن عندك إجمال في هذه العلوم، تعرف العام إيش العام، والخاص إيش الخاص، والناسخ إيش الناسخ، والمطلق ما هو المطلق، والمقيد ما هو المقيد، تجمع بين هذا، هذا خير كثير. وما يشترط أن تكون مثل الجويني، ربما تصل إلى باب ضلال إذا توسعت في الأصول. خذ منه ما تحتاجه وانتقل إلى العلوم المهمة التي يحصل بها النفع. أما النحو لا تفرط فيه، خذ منه ضروري ما يقيم اللسان، وبعدها انتبه يعني لغيره. إن لم ترغب في النحو ولم تبرز فيه الحمد لله، فهذه الأمور لله جل وعلا، فهذا يفتح الله عليه في كذا، وهذا يفتح الله عليه في كذا، وكلهم على خير، فما ينبغي هذا يعيب هذا ولا هذا يعيب هذا، كلهم ينفعون الإسلام، يخدمون دين الله. لكن اللحن الفاحش ينكر، أن يلحن طالب العلم لحنا فاحشا هذا خطأ، يتعلم ما تيسر من النحو. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه، ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال حظي منك كثير، لأن ذلك نافع. والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم، ومعناه الغنى. الجد مضبوط في جميع الروايات، احفظ هذه الفوائد الجميلة. والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى. وسيأتي بعضهم ضبطه بالكسر، هل وافقه أحد على هذا أم لا ينظر. قال رحمه الله: والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم ومعناه الغنى، كما نقله المصنف عن الحسن، أو الحظ. وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب، الجد الأعلى، يعني أبو الأب، نعم الأب معروف، ما هو الأعلى، أبو الأب المراد به، هذا ما هو صحيح. ليس المقصود بالجد هنا أبو الأب، المقصود الغنى، المقصود الحظ، المقصود العظمة في بعض الأحوال. أما المقصود به أبو الأب هذا ما هو مقصود الحديث. وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب، أي لا ينفع أحدا نسبه، نعم ولا شك، لكن غير مقصود هنا. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ لا يتساءلون، لكن غير مقصود في هذا الموضع الجد بمعنى أبي الأب. قال القرطبي: حكي عن أبي عمرو الشيباني وهم نائمة اللغة أنه رواه بالكسر: لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي الاجتهاد وبدل ما يبذله من قصار الجهد وحماد الجهد، ما ينفع اجتهاده، لن تدخل الجنة بكذا وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: بأعمالكم، وإنما تدخلون بفضل الله سبحانه ورحمته، إنه فعلم أنه لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة. قالوا: لا أنت الحديث. فالاجتهاد هذا إنما هو سبب من الأسباب، أما يكون هو الذي يدخلك لا، فليعلم هذا كما في الحديث، والاجتهاد مطلوب. ومعناه لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، وأنكره الطبري. وقال الغزالي في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع، لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك، فكيف لا ينفع عنده؟ يعني كيف ينكر هذا؟ والاجتهاد نافع، فهذا القول ما هو بعيد. يقول: لا ينفع ذا الجد، يعني أنكر هذا القول غصني على أبي عمرو، أن معناه الجد وهو الاجتهاد، والحديث فيه نفي: لا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال هنا الجد بالضبط الجد، أي الاجتهاد، وكيف الاجتهاد معروف أنه نافع، فهذا المعنى معنى غير صحيح، فإنكار الطبري في محله، هذا على قول الغزاز، لكن فيه توجيه وجهه بعضهم. وقال الغزاز في توجيه إنكاره، أي إنكار الطبري: الاجتهاد في العمل نافع، لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك، فكيف لا ينفع عنده؟ لا ينفع عنده بالمحض الذي تمحض، لكنه سبب ولا بد من إتيانه. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والناس درجات بحسب اجتهادهم في العمل، فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنيا وتضيع أمر الآخرة، هذا لا بأس. وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول، وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، وهذا أيضا جيد، لكن الضبط الأول هو الصواب في جميع الروايات يقول الحافظ، لكن على هذا الضبط فله تأويل عندهم، تأويل صحيح، يمكن أن يخرج بتخريج صحيح على ما ذكر هنا. قال: وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول، وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، كما تقدم في شرح قوله: لا يدخل أحدا منكم الجنة، أو لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله. وقيل المراد على رواية الكسر: السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب، ما ينفعه. قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح، وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان، والمعنى: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة، وفي المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. انتهينا من المقصود بيانه من هذا الحديث. فما هو الذي خرجنا به في الجد ضبطا؟ ما هو الذي خرجنا به في الجد ضبطا؟ بالفتح. ومن الذي نغنى عنه الضبط بالكسر؟ أبو عمرو الشيباني. والمعنى: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، فأنكر عليه الطبري، وقال بعضهم في وجه الإنكار: أي كيف لا ينفع الاجتهاد؟ الاجتهاد ينفع، كيف يقال لا ينفع الاجتهاد هنا؟ الاجتهاد ينفع ويكون أسباب دخول الجنة، لكن تأويل كلامه بما سمعته. قال رحمه الله: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وهذا باب للأئمة ممن يصلون بالناس، وأنهم يستقبلون الناس بعد السلام ولا يتأخرون إلا بمقدار هذا الذكر، وهو الاستغفار ثلاثا وقوله بعد ذلك: اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس ولا يبقى متجها للقبلة، هذا خطأ. وليس من السنة أن يبقى بعد قوله أو بمقدار هذه الكلمات مستقبلا للقبلة إلا للحاجة، كان يكون نساء وراءه ويريد أن ينصرفنا فلا بأس أن يبقى حتى ينصرف النساء. وأما إذا لم يكن شيء من هذه العلل التي تؤخر عن استقبال الناس فهذا خلاف السنة، وما ينبغي له الاستمرار على ذلك، بل ينصرف مباشرة ويتجه إلى الناس، وانصرافه إما أن يكون على شماله ويساره، وإما أن يكون على يمينه، وقد ثبت هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخير، فإن شاء انصرف عن اليمين وجعل القبلة عن يساره والناس على يمينه وهو متجه هكذا، وإن شاء انصرف عن يساره بعد ختام الصلاة وجعل القبلة عن إيش تكون إذا انصرف عن يساره؟ عن يمينه والناس عن إيش؟ عن يساره، وإن شاء استقبلهم بعد ذلك بعد الانصراف عن اليمين وعن الشمال يستقبل الناس بوجهه، فهو مخير في هذه على هذه الأحوال. وأما انصرافه فيكون عن اليمين أو عن الشمال، فقد ثبت هذا وهذا، فحديث ابن مسعود قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف كثيرا أو كثيرا ما ينصرف عن يساره، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصرف عن يساره كثيرا. وحديث أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ولا تعارض بين دين الدليلين، فهو يفعل هذا كثيرا ويفعل هذا كثيرا، وكل النقل ما رأى، كل النقل ما رأى، فأنت مخير في الانصراف، إما أن تنصرف عن اليمين وإما أن تنصرف عن الشمال. وإذا انصرفت عن اليمين فإما أنك تستقبل الناس أو تبقى على يمينك وتكون القبلة عن يسارك والناس على يمينك، وإذا انصرفت عن يسار يكون الناس عن يسارك والقبلة عن يمينك وتبقى هكذا أو هكذا، وإن شئت استقبلت الناس بوجهك بعد الانصراف عن اليمين أو عن الشمال، فهذا جائز وهذا جائز. وأما أنك تبقى بعد قولك اللهم أنت السلام، منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، متجها للقبلة، فهذا خلاف السنة. وهكذا أيضا يذكر بعض أهل العلم عللا في المنع من ذلك، مع كون خلاف السنة وهذه علة كافية في ترك هذا الاستمرار أو ترك هذا التطويل إلى اتجاه القبلة، فذكروا من العلل أنه قد يظن أو يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في الصلاة فيرتبك المأموم فيظن أنه ما استقبل لا زال عن القبلة إلا ولعله يذكر شيء، فما نتحرك من أمكنتنا، نبقى في أمكنتنا فلعله يتذكر شيئا. وهكذا أيضا من العلل قالوا فيه حبس الناس، لأن المأموم منهي أن ينصرف قبل انصراف إمامه، قالوا لما تكون هكذا مطول على القبلة المأموم ما ينصرف إلا بعد أن تأتي وتقبل بوجهه عليه بوجهك عليه، وأما وأنت في القبلة فالمأموم منهي أنه ينصرف قبل إمامه، فلا ينصرف المأموم إلا بعد أن ينصرف الإمام عن جهة اليسار أو جهة اليمين أو يقبل بوجهه، فهنا يؤذن للمأموم أن يمشي. وأما والإمام لا زال متجها للقبلة ولم يأتي بهذا الذكر أو مقدار هذا الذكر فالمأموم لا ينصرف، فيبقى حتى يأتي بهذا الذكر ويستقبل الناس، ثم من شاء أن يقوم قام ومن شاء أن يقعد قعده. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أو إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وفسروا الانصراف الانصراف من الصلاة، فلا يسبقه أحد بعد أن ينصرف من الصلاة، يذهب مباشرة ولا زال مستقبلا للقبلة فيترك. وأنت لما الآن طول معناه أنك ستحبس الناس، والناس منهيون عن الانصراف حتى يستقبلهم الإمام، فإذا استقبلهم الإمام انصرفوا، من شاء أن ينصرف انصرف ومن شاء أن يبقى بقية. وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الانصراف المقصود به أي الانصراف من الصلاة لا يسبقه أحد، بل ينتظر حتى يقبل بوجهه، فإذا أقبل بوجهه من شأن يبقى يبقى ويأتي بالذكر وبقية الأذكار ومن شاء أن ينصرف انصرفه. وهكذا أيضاً من العلل التي ذكروها التلبيس على الداخل بكون الصلاة بقي منها شيء، هذه من العلل التي ذكروها، التلبيس على الذي يدخل ما أدرك الصلاة، انتهت الصلاة، فأنت لما تبقى إلى جهة القبلة تلبس على هذا الداخل يظن أنك لازلت في الصلاة، فربما يجلس مع الناس يظنها التحيات وأنت قد سلمت، هذا ما أدرك التسليم، تأخر وجد الناس على أمكنتهم وأنت مستقبل القبلة، فهذا فيه تلبيس عليه، فيدخل ربما ويجلس ويأتي بالتشهد ويظن أنك لم تسلم بعد، فينبغي أن لا تفعل هذا. وأعظم ما يكون من الحرج على المأمومين أنك تبقى إلى جهة القبلة ويبقى المأموم محرج يريد أن ينصرف وإمامه لم يستقبل بعد. وقد ذكر علماؤنا استدلالا بهذا الحديث أنه لا ينبغي للمأموم قبل أن ينصرف الإمام أنه ينصرف قبله، أي قبل أن ينصرف إليهم جهة اليسار أو جهة اليمين أو يستقبلهم بوجهه. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام قال رحمه الله: ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام، أي ينتقل عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاً ويقول: اللهم أنت السلام منك السلام الحديث. وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام، ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل ذلك، انتهى من مجموع الفتاوى. فإذا انصرف الإمام واتجه إليه من شاء أن يجلس يجلس، ومن شاء أن يقوم يقوم، هذا بناء على تفسير ولا بالانصراف. والذي يظهر أن المقصود بالانصراف هنا الانصراف بالسلام من الصلاة، فلا أحد يسبق الإمام يسلم قبله لأنه مغروم بما سمعته: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي الانصراف من الصلاة وهو إيش؟ التسليم، فلا أحد يسلم قبلي. فإذا انصرف الشخص والإمام مستقبل القبلة يرجى أنه لا بأس. وكثير من أهل العلم ينكرون هذا الانصراف وأنه ما ينبغي أن ينصرف قبل إمامه استدلالا بهذا الحديث. وهذا الذي كان عليه السلف الصحابة يجلسون حتى ينصرف إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرفون قبله. هذه هي السنة أن المأموم لا ينصرف قبل إمامه، فإذا انصرف الإمام عن اليمين أو عن الشمال أو استقبلهم بوجهه فلا بأس أنه يمشي، وهذا قول أكثر أهل العلم، وأما ينصرف قبله فلا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح ممتع: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة أن يكره، قال في الشرح: أن يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: استغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام أنت السلام منك السلام الحديث. وذكر العلل في ذلك في منع الإمام إطالة استقبال القبلة. فهذا الباب ينبغي العناية به من الأئمة، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، فيستقبلهم إلى أي اتجاه انصراف يكون؟ نعم، فإن شاء عن يساره ينصرف وإن شاء عن يمينه، وإن شاء استقبلهم بإيش؟ بالوجه، بعد انصراف عن اليمين أو عن الشمال استقبلهم بوجهه. هذا سائق. قال ابن القيم في الزاد: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام منك السلام الحديث، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانتقال إلى المأمومين، وكان ينتقل عن يمينه ويساره، انتهى، يسرع الانتقال إلى المأموم، وكان ينتقل عن يمينه وعن يساره. فبعض الناس ربما لا يفقه هذه السنة فتجده متجه إلى القبلة ولا ينفتل أو لا يستقبل الناس وينصرف إلى الناس، بل يبقى على ما هو عليه، وهذا ربما تجد عند بعض الصوفية. فالسنة هذه التي قررها البخاري رحمه الله هنا، وسيأتي إن شاء الله قراءة الحديث، هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب. تفضل. والأحاديث التي ذكرها تعتبر نصوصاً في الباب، إن لم تكن نصوص فحديث سمرة هو النص، كما نص الحافظ هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فهذا ظاهر في الترجمة وهو نص في المقصود. وهكذا أيضا الأدلة الأخرى فهي ظواهر أيضا إن لم تكن نصوصا. تفضل.